إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث نلتقيكم لقاءنا الإيماني الطيب المبارك في مثل هذا الوقت من كل ليلة، لننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية حفل استقبال يوم جديد من أيام أعمارنا. نعم، إنه حفل كريم، وأي حفل ذلك الذي يجتمع فيه المؤمنون على كلمة الله تبارك وتعالى وعلى دعاء يصدر من القلب فيه رجاء وفيه اعتراف وفيه عودة وإياب، واحتفال كريم إخوة الإيمان والإسلام بلحظات طيبات مباركات نودع فيه يوما من أيام أعمارنا، ونستقبل يوما آخر بالقرآن وبالابتهال وبالامتثال بين يدي الحق تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك بخير ما يبتدأ به، بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الانفطار والمطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا على خير هذا اللقاء الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الانفطار والمطففين، بدءا من أول الانفطار وانتهاءا بآخر المطففين. تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الحي الطيب المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، نتلمس فيه رضا من الله، نتلمس فيه لحظة طيبة ثرية تجاب فيها الدعاء. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نجتمع هذا الجمع اليومي المبارك حول مائدة القرآن الكريم، نستلهم منه العبر، ونتعظ بمواعظه، ونقف عند زواجره، وننتهي عند نواهيه، ثم نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بدعاء خالص امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى حينما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم في هذا الوقت الطيب المبارك ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. هذه لحظات إخوة الإيمان والإسلام أبواب السماء فيها مفتوحة ومشرعة، وتجاب فيها الدعوات، فيها ركعتان خير من الدنيا وما فيها. فهلموا إخوة الإيمان والإسلام إلى بيوت الله، اعمروها بدعاء، وعمروها بصلوات، وعمروها بركوع وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. الدقائق المتبقية حتى يؤذن بميلاد يوم جديد نرفع فيها أكفنا إلى السماء لنتلقى فيها هدايا الرحمن، ندعوه وننتظر منه الإجابة. إخوة الإيمان، هذا دعاء خالص نقدمه لكم عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية حتى يؤذن بميلاد يوم جديد مع المبتهل الشيخ محمود عوض الله. لا إله وبراعة خلق العباد خلق العباد بحرفة وبراعة وكسى الحياة محبة وحنانا الله نور في السماوات العلى الله الله نور في السماوات العلى أنواره تسقي الورى غفرانا سبحانه منع العباد محمدا سبحانه منع العباد محمدا وهدية بين الخلائق كان هو خير خلق الله في أقواله هو خير خلق الله في أقواله نبض من الرحمن قد أحيانا فعليك ألف تحية يا مصطفى فالنور من نبع الهدى أغنانا هو خير خلق الله نبض من الرحمن قد أحيانا فعليك ألف تحية يا مصطفى فالنور من نبع الهدى أغنانا

لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد. رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية المبتهل الشيخ محمود عوض الله، من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه اللحظات الطيبات المباركات عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا شاهدا علينا. ففي مولد كل يوم جديد ينادي مناد: يا ابن آدم، أن يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. هذا المنادي إخوة الإيمان الذي ينصح الإنسان باغتنام هذا اليوم، وأن يبصره ويذكره بأن الساعة التي تمر، بل التي اللحظة التي تمر، لن تعود مرة أخرى. هو وقت يولد ثم يفقد، لا يتم تعويضه أبدا. فاغتنم هذه الأوقات أخ الإيمان والإسلام، ففي اغتنامها ثواب عظيم وجزاء عظيم، وفي اغتنام هذه الفرصة وهذه الأوقات واللحظات والأيام من أيام أعمارنا، فيها جزيل العطاء من رب العباد. يوم يمر ببشراه ويمر بأحزانه وأطراحه، يمر أيضا بأفراحه، كل عند الله مقسوم وكل عند الله معلوم، وما يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. أما أنت فابن آدم، فهذا في علم الغيب، علم لا يطلع عليه الإنسان، هو موجود في اللوح المحفوظ وهو مقدر لك. ما عليك يا ابن آدم إلا السعي والعمل الصالح ابتغاء مرضات الله، ومرضات الله ليست بالعزيزة وليست بالصعبة وليست ببعيدة المنال، فسبيل الله ميسرة وطريق إلى الله ممهدة، والقرب إلى الله عمل محمود يحبه الله تبارك وتعالى. إذا تقربت إلى الله تبارك وتعالى شبرا تقرب منك ذراعا، وإذا تقربت منه ذراعا تقرب إليك باعا، وإذا أتيته ماشيا أتاك هرولة. أي فضل يعادل ذلك الفضل؟ وأي إحسان يعادل ذلك الإحسان؟ الله يحب عبده التائب، عبده الأواب، يحب عبده المنيب، فكن توابا أوابا منيبا إلى ربك عبد الله،

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل دعانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين واصرف هم المهمومين وثبت عبادك الصالحين المؤمنين يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا قضيت على خير شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لكم من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، ومبتهلا الشيخ محمود عوض الله، وأمن في هذه الصلاة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب المسجد. حتى أجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات فريق العمل لهذا اليوم، محمد الورداني، حسين جولة من الإذاعة الخارجية، من غرفة المراقبة الرئيسية أحمد عبد وتامر عبد الغني وهاني سليمان، ومن مراقبة استوديو البرنامج العام وسام محمد، من أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، ومن أسرة المذيعين عبد الله حامد. الآن الميكروفون يعود أدراجه دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من شهر شوال لعام 1439 من الهجرة النبوية المشرفة، السابع من شهر يوليو لعام 2018 من الميلاد.